بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النزهة: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فلتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يقصر منه التفرد بتلك الرواية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال: فإن جمع، يعني إذا قيل حسن صحيح، عرف أن الحسن دون الصحيح مرتبة دون الصحة، الصحة أعلى من الحسن. وجد في كلام الأمة قولهم حسن صحيح كالترمذي. الترمذي قال حسن صحيح في كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، قال هذه العبارة 2000 مرة، 2000 مرة حسن صحيح، حسن صحيح غريب، وهكذا 2000 مرة حسب ما يعني حسبت أنا شخصيا. كنت قلت لي أن أرى كم مرة قال حسن صحيح، فحسبت 2000 مرة قال حسن غريب، حسن صحيح وحسن غريب وحسن هكذا أو حسن غريب قالها 300 مرة. فالشاهد أنه قال 2000 مرة، فاشتهرت عنه هذه العبارة، اشتهرت عن الترمذي. قال: وغيره، يعني ايش؟ ممن قبله، لأن الترمذي ليس أول من قال حسن صحيح، بل قيلت قبله. قالها علي ابن المديني كما في كتابه العلل رواية ابن البرة، بل وقال أحمد بن حنبل في كتاب الترمذي نفسه، في كتاب الترمذي الجامع كتاب الحيض باب الاستحاضة، لما ذكر حديث المستحاضة قال: وقال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح، موجود في سنة الترمذي. فهي مقولة قيلت قبل الترمذي، لكن الترمذي أكثر منها واشتهرت عنه رحمة الله عليه. ابن حجر يقول هي للتردد، الراوي أو عفوا الإمام يقول لا أعلم هل هو الإسناد صحيح أو حسن، يقول إيش؟ للتردد، تردد هل يقول هذا الإسناد حسن أو صحيح، فقال حسن صحيح. يقول هناك أو ساقطة حسن أو صحيح، شوف هذا معنى قوله، يقول فللتردد، يعني هناك أو ساقطة. هذه طبعا حسن صحيح فيها 10 أقوال، فيها 10 أقوال. أجود ما قيل أنها رتبة من رتبة حيث المقبول، هذا هو اختيار ابن كثير في اختصار علوم الحديث، أنها رتبة. هناك من قال إن كان له إسنادان فهو يعني حسن عند قوم وصحيح عند قوم، وإن كان له إسناد واحد فهو يعني لا عفوا إن كان له إسنادان عفوا فهو إيش؟ إسناد حسن وإسناد صحيح عفوا، وإن كان له إسناد واحد فهو إيش؟ حسن ربما عند جماعة وصحيح عند جماعة. هذا هو الذي عليه ابن حجر. بعضهم قال هو أهل التردد، بعضهم قال هو حسن المعنى وصحيح الإسناد. أقوال كثيرة قيلت في حسن صحيح، ما يقارب 10 أقوال فيما أذكر. أجود وهو قول ابن كثير أنه رتبة من رتبة حيث المقبول، الحيث المقبول كثير، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن صحيح، حسن لذاته، حسن لغيره، سنده جيد، سنده قوي، رجاله رجال صحيحين، رجاله ثقات، وهكذا. هذا يسمى كله إيش؟ مقبول. نعم. قال رحمه الله: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقل اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بإحدى الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح، باعتبار وصفه عند قوم. نعم، يقول هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فقال حسن صحيح أو للشك حسن أو صحيح. نعم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد. إيش حرف التردد؟ أو نعم، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. هذا قول من الأقوال. نعم. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني إذا كان فقط له إسناد واحد. نعم. وإلا أي إذ لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين إحداهما صحيح والآخر حسن. إذن ابن حجر إيش يقول؟ يقول إذ كان له إسنادان يكون إسناد صحيح وإسناد حسن، فقال حسن صحيح. وإن كان له سند واحد فقط يقول لعله حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فقال حسن صحيح، شك أو يعني، لكن إيش سقطت أو، كان يقول حسن أو صحيح، حسن عند قوم، صحيح عند قوم، فأصبح عنده إيش يعني تردد هل هو حسن أو صحيح، فقال أو. وهذا قلنا يعني قول من عدة أقوال. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجهه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. نعم. الإمام الترمذي يا أخوة يعني أكثر من هذه الاصطلاحات، حسن غريب، حسن صحيح غريب، والعلماء انظران اختلفوا في معنى الألفاظ. فرمي الإمام الترمذي بالتساهل لعدم إيش معرفة ألفاظه، وإلا الترمذي في عقد أمره هو ليس متساهل في باب التصحيح، بل هو إمام كغيره من الأمة الذين أقوالهم معتبرة في التصحيح والتضعيف، معتبرة ومعتمدة لعدة أمور. أولا أن الأمة الأوائل الذين في عصر الترمذي ومن جاء بعده من المتقدمين ما وجد أحد رمى الترمذي بالتساهل أبدا، هذا أولا. ثانيا أن الأمة الأوائل كانوا يسوقون حديث الترمذي وحكمه على الأحاديث احتجاجا بها، يحتجون بها. الأمر الثالث أن نسخ الترمذي تختلف من نسخة إلى أخرى، كما نص على ذلك ابن الصلاح ونص على ذلك النووي وغيرهما. قد تجد في نسخة، النسخة الهندية قال حديث غريب، والغريب عنده يعني ضعيف، وقد تجد في نسخة أخرى غير هندية قال حديث حسن غريب. إيش ماذا زيد؟ حسن. وقد يعني وجدت أحاديث، أذكر كنت أقرأ قديما في مثلا في تهذيب الكمال للمزدي ذكر حديثا وقال حسن، وأنا كنت أبحث عن الراوي، ثم ذهبت إلى السير أذكر للذهبي ليرى حكمه، وإذا أيضا ذكر حديث وقال الترمذي غريب، هناك إيش قال؟ وقال الترمذي حسن. شوف فتبين إيش؟ فتبين الاختلاف. نعم، هو من النساخ. بل حتى صاحب التحفة الحافظ أبو العلا البربوري ينص على هذا، بل حتى الترمذي حتى النووي في الأربعين النووية في أحد الحديث قاب عني الآن قال رواه الترمذي وقال حسن، وفي رواية حسن صحيح، عفوا قال وفي نسخة عفوا وفي نسخة قال حسن غريب أو حسن صحيح. فالشاهد أن النسخ تختلف. السبب الثالث والمرة هنا أنهم اختلفوا في فهم اصطلاحاته، شوف اختلفوا في فهم اصطلاحاته ايش يقصد بحسن صحيح، فيها عشرة اقوال، فكيف ترمي رجل بتساهل ما عرفت اصلا اقواله ايش يقصد، ايش يقصد بحسن غريب، ايش يقصد؟ هو عرف الحسن فقط المجرد عن القرابه، قال وكل ما قلنا حسن هو ان لا يكون فيه شاذا ولا متروكا ولا يروى من كذا وجه، لكن ما عرف الحسن غريب، عرفت كيف؟ ما عرف الحسن غريب. فالشاهد ان هذه الاربعه، الامر الخامس والمهم ان الامام الترمذي رحمه الله عليه كان اذا ضعف حديثا وفيه راو كان يسال عنه البخاري، سالت محمد اسماعيل عن فلان قال كذا، اذا صحح مثلا حديث راون والراون فيه خلاف، مثلا عبد الله عفوا او محمد بن عبد الله بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل كان الترمذي يحسن حديثه وهو ضعيف عند كثير من العلماء، لكن الترمذي لماذا كان يحسن حديثه؟ قال كان احمد والحميدي يحتجون به، وقال البخاري مقارب الحديث، مقارب الحديث عند البخاري هذا توثيق كما هو معروف من منهج الإمام البخاري، فالرجل اعتمد على أئمة هذا الشأن أحمد والحميدي والبخاري. مثلا عبد الله بن جدعان بضم الجيم، الجمهور على تضعيفه، قال الترمذي، طبعا كانت الترمذي يحسن حديثه، لماذا؟ قال سألت محمد بن إسماعيل وقال مقارب الحديث، يعني ايش؟ يعني توثيق له، فكان يدين الله باقوال البخاري شيخه، والبخاري من ائمه الجرح والتعديل، كتابه التاريخ الكبير من اول الى اخره كله في الجرح والتعديل، بل هو العمده في الجرح والتعديل، من كتب العمد في الجرح والتعديل كتاب الكبير للبخاري التاريخ الكبير. فهذه يعني خمسه أسباب يعني تدفع أو يرد فيها على من رمى الإمام الترمذي في التساهل. أنا تذكرت من لما ذكر المصنف هنا رحمة عليه هذه العبارات. نعم. قال رحمه الله: تعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعباراته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. هنا عرف الحسن فقط، لم يعرف إيش الحسن قريب، كما قال التبريزي في شرح فن علوم الحديث، قال هو عرف الحسن فقط ولم يعرف ايش الحسن غريب، فكيف يرمى رحمه الله عليه في تساهل لا يعني لم يطلقوا عليه من كان في زمانه، بل كان مشهورا في الحفظ، بل هو ربما يقال يعني سادس ايضا تضاف انه كغيره من المجتهدين يصيب ويخطئ، ان اصاب له اجرا واخطا له اجر. ومن المعروف في علم الجرح والتعديل أن الراوي إذا كان يخالف الناس في كل حديثه فهذا ضعيف بالإجماع. الحالة الثانية إذا كان يخالف الناس في أكثر حديثه وليس قالبا في أكثر حديثه، هذا أيضا ضعيف بالإجماع. الحالة الرابعة إذا كان يخالف الناس في بعض الأحاديث وهو مكثر، هذا ثقة بالإجماع، وهو مكثر بالرواية وخالف الناس في بعض الأحاديث، هذا ثقة بالإجماع. الإمام مالك انظر إلى في ترجمته إيش قال ابن حجر، قال هو إمام المتقنين، يعني ليس متقن، إمام المتقنين. وكان شعبة إيش يقول؟ تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك، انظر كيف، ما ضره هذه الأخطاء التي يعني استدركها عليه شعبة لكثرة روايته وكثرة ما أصاب. فهذه قاعدة عند المحدثين أن المكثر في الرواية إذا استدرك عليه بعض الأخطاء ما تنزل من قيمته. يقول الإمام أحمد: من منا من لا يخطئ؟ من منا من لا يخطئ؟ وقال سفيان: الذي يقول أنا لا أخطئ فقد كذب، يعني أخطأ فقد كذب، ما في أحد ما يخطئ إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقوله فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. لا نعم، قريب فقط عرف بالتتبع أنه أراد الضعيف، إن قال حديث غريب يعني ضعيف، وهذه أطلقها ما يحضر الآن كم مرة، لكن يعني ما تجد حديثا قال عنه قريب إلا وذكر فيه فلان ضعيف، عرف كيف؟ وربما بعض الأحيان قال قريب وسكت لأن الإسناد ظاهر فيه راو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط. نعم، يقول إنه ربما كان مشهورا عندهم معنى الصحيح، معنى حسن صحيح، فهو فقط اختصر على تعريف الحسن فقط، يقول يعني الحسن باصطلاحه هو. نعم. إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. لا، ليس اصطلاح جديد، لكن لغموضه، لكن لغموضه، لأنه وجد في كلام من قبله قالوا حسن، البخاري وفي سنن الترمذي لما سألوا عن حديث المستحاضة قال حسن، عرفت كيف؟ نعم. ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. نعم. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجهه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. حكم زيادة الثقة. نعم، هنا مبحث آخر من أهم مباحث الحديث، من أهمها زيادة الثقات، هذا من أهم مباحث علم الحديث، وهو يتعلق في العلل، علل الأحاديث، وهو ما يسمى بزيادة الثقات. الزيادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة غير منافية، يعني ما تنافي الأحاديث، ما فيها شيء ينافي الأحاديث، وهذه مقبولة بالإجماع، يعني إجماع المحدثين. الحالة الثانية زيادة منافية، يعني تخالف، فيها حكم مستقل تخالف الأحاديث، مثلا بارك فيكم حديث المذاء حيث علي بن أبي طالب عنه ظاهر قال كنت رجل مذاء، فقال فأمرت مغداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يغسل ذكر إيش ويتوضأ، هكذا في الصحيحين. جاء رواية عند الدارقطني وأنثيه، يعني خصيتيه، هذه شاذة، هذه شاذة. ليش شاذة؟ لأنها تنافي، فيها حكم مستقل، عاد كيف؟ الحديث جاءت يغسل ذكر ويتوضأ، وليس فيها ذات إيش وأنثيه، يعني خصيتيه، فدل على شذوذها. فإذا كانت منافية هي المراد هنا في هذا البحث، زيادة الثقة يا أخوة، إذا قيل زيادة الثقة المراد يعني المنافية، أما زيادة الثقة غير المنافية هذه ما يذكر العلماء، لأنها في حكم الحديث المستقل، حكم الحديث المستقل ما يضر، لكن إن كانت منافية هذه التي يتكلم عليها العلماء. فقسموا المنافية إلى ثلاثة أقسام. شوف، قالوا بارك فيكم أن الزيادة المنافية تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا زاد ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة حجة على ثقة دونه، هذه تقبل بالإجماع، هذا الذي يقال زيادة الثقة مقبولة، المراد هنا إذا زاد ثقة الإمام، ثقة الحجة، ثقة المتقن على ثقة دونه أقل منه، هذا إمام متقن، فهنا يقال زادت الثقة مقبولة. الحالة الثانية إن زاد ثقة على ثقة مثله مساوي له في الحفظ والإتقان مثله تماما، هنا أيضا يقال زادت الثقة مقبولة. لكن لو زاد ثقة على ثقة الإمام أو زاد ثقة على ثقات مجموعة من الثقات، هنا تكون شاذة. فالقول بأن زيادة الثقة مقبولة هكذا من حيث الإطلاق هذا خطأ، لأن انظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم تجد أحيانا سألت أبي قال هذه مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وأحيانا يقول شد فيها فلان. شوف فكانوا ما يقبلون يا أخويش مطلقا، على حسب القرائن تارة تقبل وتارة إيش ما تقبل. وهكذا هو عامة أصحاب الحديث الأوائل، ما أطلقوا زيادة الثقة مقبولة. من الذي أطلقها؟ هم الفقهاء، هم من الفقهاء. لذلك المحدثين في اصطلاح الصحيح إيش قالوا؟ الصحيح ما رواه العدل تام الضبط، عقل ما اتصل اسناده بلغ العدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. من المعلوم أن الشاذ نوع من وعى إيش المعلول، الشاذ هو نوع من وعى المعلول. انظر إلى كتب العلل يذكرون الشاذ، يذكرون المضطرب وغيره من لماذا قالوا فقط الشاذ؟ حتى يردوا على من؟ على الفقهاء، لأن الفقهاء عند قالوا زيادة الثقة مقبولة أطلقوا هكذا أطلقوها، وهذا خطأ. قالوا لا ليست مقبولة، إن خالف الثقات ما تقبل، يقال شذ. الآن مثلا جاء في موطأ مالك حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عفوا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، نعم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، نعم عن أبي هريرة عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت، قال ما هلك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال اعتق رقبة، قال ما أستطيع، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع ذلك يا رسول الله، قال فأطعم 60 مسكين. شوف فا إيش يعني فعقب ذلك، دل على أنه على الترتيب. رواه 30 رجلا عن الزهري هكذا مرتبا، رواه مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال اطعم أو صم أو اعتق، التخيير. يقول ابن حزم شذ مالك، ليش شذ؟ قال 30. الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية في آخر الكفاية قال الخطأ على الواحد أقرب والجماعة أبعد، هم جماعة يبعد الخطأ عليهم، يعني هؤلاء الآن كانوا المجلس واحد فقط والقصة واحدة، 30 رجل رواه هكذا عن الزهري، فكيف مالك يعني يقال رواية مالك هي الثابتة؟ لا، هنا يا إخوان بارك فيكم ما قبلوا هذه الزيادة وقالوا شاذة. فإذن الزيادة إن كانت منافية لها ثلاث حالات، الحالة الأولى إن زاد على ثقة، عفوا إذا كان ثقة حجة ثقة إمام زاد على إيش من دونه، هنا مقبولة، هنا معنى زاد الثقة مقبولة، وإن زاد ثقة على ثقة مثله مساو له هنا يقال إيش مقبولة. لكن لو زاد ثقة على ثقة أوثق منه أو على جماعة من الثقات هنا ما تقبل. هذا من قوله هنا يا إخوة قولهم. وزيادة راويهما إيش يعني راويهما؟ يعني الحسن والصحيح، الحسن والصحيح، حتى رواية الحسن إن كانت غير منافية تقبل. قال مقبولة ما لم تقع منافية، لمن؟ لمن هو أوثق منه، إما حفظا وإما عددا، إما حفظا حافظ وهذا هذا ثقة وذاك ثقة الإمام أو أكثر من إيش عددا. هذا ما نقوله، وهذا كما قلنا هو من أهم مباحث علم العلل، وفيه رد على من أدخل حديث الشاذة في الأحكام كما قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، قال ما دخلت الحديث الشاذة إلا من الفقهاء، ما كانوا يميزون بين الشاذ ولا غيره، وأطلقوا زيادة الثقة مقبولة. دخل وقت العشاء، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.